صوت العرب من القاهرة يرفع الستار ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء المتجدد أسبوعيا في مسرح الشباب. يسعدني أن ألتقي بمجموعة متنوعة من الشباب المسرحي المصري، أعضاء فرقة دوائر المسرحية. أرحب بأعضاء الفرقة، سندباد سليمان مخرج ومؤسس فرقة دوائر. أهلا بك سندباد. أهلا يا فندم. سندباد ده اسمك الحقيقي ولا؟ آه والله في البطاقة سندباد. يعني أنت سندباد في الطبيعة يعني؟ آه والله من غير أي إضافات. أهلا بك يا سندباد. أيضا أرحب بالفنانة المسرحية الشابة عنود علي. أهلا بك يا عنود. أهلا وسهلا. أهلا بك. أرحب أيضا بنادر جمال، مخرج ومؤلف وممثل مسرحي. أهلا بك نادر. أهلا وسهلا بزهر. أهلا بك. أيضا أرحب بالممثل الممثل المسرحي كريم شابو. أهلا بك كريم. أهلا بك دكتور، منورنا النهاردة. ربنا يخليك. كريم كيشو، ممثل ومخرج ومؤلف ومدير فرقة دوائر المسرحية. أهلا بك كريم. أهلا وسهلا، منورنا النهاردة. ومجموعة من الشباب المتألق المبدع، الشباب اللي بيحاول يؤدي تجربته من خلال المسرح وبيعبر عن مشاكله وهمومه. نتكلم الأول مع سندباد سليمان، مخرج ومؤسس فرقة دوائر. الأول، دوائر ماذا تعني؟ والله الفكرة كلها في دائرة الحياة، يعني الحياة كلها دائرة يعني. والكوكب دائرة وكده. الفكرة بقى ان المسرح في أوروبا، والسندباد بيلف في الدائرة دي، بيلف حول نفسه بقى. اي حد في مصر كده. فالفكرة في ايه؟ الفكرة ان في أوروبا، احنا هنا في مصر بنقسم المسرح مربعات، في أوروبا بيقسموه دوائر. وطبعا المسرح الحديث بالذات منتمي اكتر لايطاليا وفرنسا وكده، بحكم النهضه وعصر النهضه وكده. يعني اقدر اقول ان انت مغرم بالتجربه الغربيه عن التجربه المحليه. يعني مع الاسف، على الرغم اني انا معايا ليسانس اداب قسم تاريخ، فمؤمن تمام الايمان وتمام الاقتناع ان المسرح اصلا نشاته كانت في مصر في الحضاره المصريه القديمه. يعني غير الكلام اللي بيقول انه اغريقي او روماني وبعدين هو في الدليل. لا، الرومان خدوه من عندنا احنا. جميل. بس هو كان التوجه في مصر القديمة كانت توجه ديني شيء. الرومان بقى عملوا التوجه اجتماعي، وهم لعبوا بصراحة على وتر قوي جدا ونجحوا في حتة مسرح العرائس. هم مسرح العرائس ظهر في مصر برضو يوم الحضارة المصرية القديمة. بعد كده هم اشتغلوا بقى وطوروا بصراحة يعني. طيب، عرفنا ان فرقة دوائر اخذت مسماها من ان الحياة دايرة، وهم بيحاولوا من خلال السعي في هذه الدايرة لإيجاد حلول للمشكلات اللي بنعيشها. اسمح لي انتقل لكريم كيشو اللي هو مدير الفرقة. واكيد هيكلمنا عن متى انشأت فرقة دوائر المسرحية. كلمنا عن انشأت امتى وازاي قدرتوا تجمعوا هذه الكوكبة من الشباب الرائع. احنا حضرتك بدأنا من سنتين بالظبط، وكان كل واحد فينا كان ليه فرقته، كان شغال لوحده. بس احنا اصلا في الاصل اصحاب كلنا يعني مع بعضينا. وبعد كده قعدنا شويه من غير شغل طبعا بالظروف البلد كلها مرت بيها. وبعد كده ابتدينا نجمع تاني عشان نقف على رجلينا ونبتدي نرجع المسرح تاني. ولكن انت كل واحد له عمل مرتبط بيه، عمل بيعيش حياته منه، بالاضافه الى موهبته المسرحيه اللي بيحاول من خلالها انه يعبر عن موهبته وهوايته اللي بيحبها. بالظبط. تمام. يعني دوائر المسرحية عمرها تحديدا سنتين بالضبط. تمام. عنود علي، فنانة مسرحية شابة صغيرة، كلميني عنود، انت في سنة كام؟ انا في اولى ثانوي. في اولى ثانوي، بداية مبكرة للعمل المسرحي. امتى حسيت ان انت قادرة انك تبقي فنانة مسرحية وتعبري عن اللي جواكي؟ انا لما جيت كان هم صحابي كلهم، وجيت اتفرجت عليهم كذا مرة، فمن هنا يعني من هنا بدأت بقى ان انا حبيت. يعني انت تابعت فرقة دوائر المسرحية وعجبت بأدائهم وعجبت بالموضوعات اللي بيقدموها؟ جدا. ومن هنا بقى بدأت ورحت فعلا للمخرج سندباد، قلت له انا عايزه ابدا معاك وعايزه اشتغل معاك. هو بصراحه اللي علمني، وقف جنبي لغايه ما بقى كده، وكلهم بصراحه وقفوا جنبي. هنتكلم عن اتعلمت كويس ولا لا خلال حلقتنا النهارده، واكيد يعني انا شايف وجوه رائعه عندها افكار كتيره جدا، افكار مهمه بتحاول تطلعها للجمهور من خلال خشبه المسرح. لكن انتقل لنادر جمال، مخرج ومؤلف وممثل مسرحي. نادر، هل هنتكلم عن الاعمال اللي قامت بيها او قدمتها فرقه الدوائر، ولكن كلمني عن بدايه التحقق بفرقه الدوائر المسرحيه. ايه الشيء اللي جذبك انك تكون ضمن هذا الفريق، فريق العمل؟ هو الحقيقة أنا كنت شغال لوحدي في وسط البلد باسم ملوك الخشبة، وكان سندبات شغال باسم فركش. فبصراحة أنا حضرت له كذا عرض وهو حضر لي كذا عرض، وحسيت أن أنا أعجبت بعروض بعض. بص، إحنا كمخرجين بنهتم بحاجات أكبر من العروض وأكبر من الممثل بيطلع يقولها. فكرة كمخرج أو رؤية المخرج دي كان عاوز يوصل بيها إيه؟ هل كانت مباشرة ولا مش مباشرة؟ في ناس كتير بتلجأ للفكر المباشر، وده فقير جداً. فلا، السندبات عنده فكره ان انا ممكن اقول كل اللي انا عاوزه في العرض، ولكن ما قلتوش صريحه بدون تمام. فالفكره بيننا وسندبات هي اختلافنا في طريقه الشغل، ولكن اتفقنا في طريقه العمل نفسها كطريقه اخراج ان احنا ما نرميش الحاجه صريحه. بصراحه جمعني كذا موقف بسندبات، وكان كويس جدا معايا، وقف جنبي كفرقه، يعني ده قليل انه يحصل. ممكن فرقه تبقى بتحقد عليا، في تنافس مش حقد، هو تنافس، تنافس شريف مطلوب، وترفض المساعده. لا، سندبات وقف جنبي، وانا كذا مره سندبات تطلب من حاجه اقول له حاضر، فوجدنا ان في طالما اتفاق، ليه ما نبداش شغل مع بعض؟ بالظبط. والعمل الجماعي عموما اعتقد بيؤدي الى النجاح يعني. بالظبط. ووجدت كيشو برضو، كريم كيشو، بيساعد بفكره، بيساعد بان احنا مبدئيا بندي ورش هناك مجانا. فاللي عايز يتعلم بنعلمه، مفيش حد. فلقيت كيشو بيشتغل معايا، سندباد بيشتغل معايا، انا بشتغل معاهم، بنوصل حاجات. فطالما المصلحه متحققه والعمل مشترك ناجح، ليه ما نبقاش متحدين ونطلع عمل اقوى؟ خاصه اختلافنا ده اعتقد ان مش هنبقى حاجه مكرره في الفريق، كل واحد له وجهه نظر، كل واحد له اختلاف، فلو وجدت ان ده ممكن يكون اقوى جدا في العمل لو احنا اشتغلنا مع بعض. طيب نادر، انت قلت ان بعض المخرجين او المؤلفين بيسعوا الى ان يكون العمل مباشر، وانت شايف ان لا، العمل عندما يوصل للجمهور بشكل غير مباشر افضل. هل انت شايف ان بعض المخرجين بيعتبروا ان الجمهور ليس لديه القدره على التفاعل بشكل مباشر مع الموضوع، لذلك يلجا بطرح الفكره مباشره دون يعني مغزى او استعاره، او كان زي ما بنقول بمعنى اصح؟ بالظبط. هو حتى لو انا هتعامل وليكن مع جمهور يفتكر انه يقدر يؤول او يفسر ده، انا ممكن كفنان، ودي وظيفتي، اعلي ثقافه الجمهور. بالظبط. مش اشتغل على ثقافته انا. لو اشتغلت على ثقافه الجمهور في مصر، اكيد معلش ان انا هنزل بمستواي الفني. انا مش هقدم. بالظبط. دورك انك ترتقي بثقافه الجمهور، ثم ان الفقر في المسرح دور الفن عموما يعني. بالظبط. انا صوت المواطن، وانا المفروض بعلي من ثقافه المواطن اللي قدامي، مش بمشي على ثقافته. بالظبط. ثم ان انا ممكن اوصل المعلومه بطريقه غير مباشره وهيفهموها برضه. لا، وانت بتاكد ان الجمهور عندنا عنده وعي بالفعل. احنا لا عندنا وعي كتير جدا، بس ما بنشتغلش على ده، بنركنه، بنحاول نقدم الموضوع بسيط. انا لو قدم موضوع بسيط، اعتقد انه بلاش مسرح، وهنتكلم نصيحه على القهوه او عادي، والا مش هيبقى مسرح وفن. صحيح. كريم شابو، ممثل ومسرحي. الاول عايز اعرف يعني ايه شابو؟ كريم شابو، كريم كيشو. هنعرف كريم كيشو ايه المغزى من كيشو، ونعرف الاول شابو. والله كلمه شابو اطلقت عليا وانا صغير. تمام. كنت بلعب كوره مع زمايلي، فكنت في التمرين في الاول كنت لعب كوره الاول قبل ما ابقى ممثل. فالمدرب عجبه كلمه شعبان، فقال يقلش عليها. يعني ده بالظبط كده. هي اختصار لشعبان. اختصار لشعبان. قال لي اسم شعبان تقيل عليك في الملعب شويه، فقال لي هسميك. واصبح اسم فني كريم شابو. كريم، كلمني عن التحقق بفرقه الدوائر المسرحيه. امتى التحقت بيها، وايه اللي انت حسيت انك حققته من خلال التحقق بهذه الفرقه؟ والله هي فرقه كويسه. قبل اي حاجه كنت شغال مع فرقه في المنيا. تمام. كنا عاملين فريق اسمه فريق عسل اخضر. تمام. كان عندنا عرض في بني سويف، وكنت متابع استاذ نادر. تمام. كان منازل عايز حاجه زي ورش كده، فدخلت كلمته، قال لي كان محتاج ممثل حاجه زي كده، فقلت له انا موجود. تمام. دخلت معاه الورش، لقيت استاذ سندبات، طبعا اتعرفت عليه، كلمت استاذ نادر، وبدات معاهم بقى بعد كده اخش في حوار التمثيل. فلو ما كانش ليا هوايه في التمثيل بصراحه، او ما يعني هم قعدوا اكتشافك. بالظبط كده. تمام. بس طيب سندباد سليمان مخرج ومؤسس فرقة الدوائر المسرحية، أنا أعرف طبعا أنك مؤلف موسيقي وأيضا مطرب وأعتقد أنك بتوظف ده كويس جدا في أعمالك في فرقة الدوائر المسرحية. الحمد لله. كلمني بقى يعني الأول، هنسمع نسمع الأول قبل ما نتكلم. يا ريت. نسمع إيه؟ زي ما تحب حضرتك. ممكن وياكي أعمالك يعني الموسيقية ولا تأليف وتلحين؟ لا تأليف وتلحين، ألحاني وكلماتي وأنا اللي بغني كمان. جميل يعني... نسمع مع بعض. في الجنة وانا وياكي ومعاكي، بنسى الدنيا وانا معاكي يا ملاكي، ده انا كل منايا رضاكي في الدنيا، مليش الا هواكي وياكي. في الجنة وانا وياكي ومعاكي، بنسى الدنيا وانا معاكي يا ملاكي، ده انا كل منايا رضاكي في الدنيا، ماليش الا هواكي. لو يوم عن عيني تضيء وياكي. في الجنة وانا وياكي ومعاكي، بنسى الدنيا وانا معاكي يا ملاكي، ده انا كل منايا رضاكي في الدنيا، مليش الا هواكي وياكي. في الجنة وانا وياكي ومعاكي، بنسى الدنيا وانا معاكي يا ملاكي، ده انا كل منايا رضاكي في الدنيا، ماليش الا هواكي. صدقيني انا من غيرك وحيد، قلبي واشمك صورة في الوريد. جميل يا سندباد. ربنا يعني شيء رائع. وعلى فكره ان انا اوظف العمل الغنائي في العمل المسرحي، اعتقد ان المسرح الغنائي اتكلمنا اكتر من مره، وانا بدايتي كانت في المسرح الغنائي، يعني انا اصلا يعني بدات في المسرح الغنائي. بدايتك في المسرح الغنائي، اعتقد ان الجمهور متعطش بالفعل العمل المسرحي، يبقى فيه استعراض وفيه غناء بدل طبعا من القالب الجامد اللي ممكن يصل فيه الجمهور لمرحله ملل او جمود. بمعنى اصح. طيب ازاي انت بتوظف الكلمات في العمل المسرحي ذاته؟ هي الفكرة كلها ان في الاول في الاخر المشاهد ده ما هو الا مرايتي انا كفنان او كانسان، يعني ما هو الفنان في الاول في الاخر بني ادم، والمشاهد ده في الاول في الاخر بني ادم برضه. تمام. فهي الفكرة كلها ان لغة التواصل بيننا هي الاحساس، انا بوصل له احساسي باحساسه هو يعني. فهي اللعبة النفسية هنا، الفكرة هنا. انا لو مش حاسس، انت بتلعب على النفس البشرية مش مجرد غناء للطرب او الامتاع. بالظبط. لان انا في حاجات كتيرة او ممكن استمتع بيها انما ما احسهاش، يعني ما احسهاش بشكل كامل. وفي حاجات تانية انا احسها، بس مع الاسف احنا كبشر ممكن عندنا حتة الكبر شوية، اقول لك لا لا برضو مش حلو يعني. مع اني حاسس انت بتحاول تعبر عن احساسك بالكلمة بالاغنية باللحن، مش شرط ابقى مطرب ولكن بعبر وكذلك بشكل فني معين وكممثل برضو يعني. انا وككاتب مسرحي، انا بكتب مسرح وبخرج مسرح، كمخرج كمؤلف معايا ممثل معايا مخرج صديق معايا اي حد، هي دي بتبقى وجهة نظرنا او هي دي وجهتنا في الشغل. طيب. نحن في الأول والآخر بنتعامل مع احساس المشاهد مش مع مجرد. طيب، في سؤال بيطرح نفسه، بالفعل الكاتب او المخرج بيبقى اقدر على اداء دوره ولا افضل ان يكون كاتب ومخرج ويترك الاداء للممثل المسرحي؟ أيهما أفضل؟ الحقيقة أيهما أفضل، الفكرة كلها في رؤية المخرج ده يعني. أنا شخصيا أنا كسندباد لو أنا أتكلم عن نفسي في حاجات أنا كمان أنا بحبش أتكلم عن نفسي، لا بحبش بصراحة بعض عليه في المكتب في حاجات أنا أشوف إن أنا ممكن أعملها كممثل وفي حاجات تانية مستحيل يعني. وحتى حد شايف إن في حد في الفرقة أقدر على إنه يديه. بالظبط. وبعدين في قوانين بتحكم المسرح. طب قولوا لي، سندباد ديكتاتور يعني بيخصص الأعمال أو الشخصيات المهمة لنفسه ولا؟ لا خالص لا لا خالص بصراحة لا، أنا اللي حاسب على الشاي. لا لا لا ده لا دي معناها ولا إيه؟ بصراحة هو أنا بنعمل ورشة كتابة أنا وسندباد، وأنا بكتب على اللاب، فسندبات بنكتب اقول له على فكره سندبات الشخصيه دي ليك، يقول لي انا بعرف ان هو بيزود الشخصيه دي. لا لا لا لا لا لا لا الكار مش هيفيدك، لا بيضيف افهات رخمه لا لا الفكره كلها يعني عشان اكمل كلام نادر، انا او يعني بعد ما اتفقنا وبقينا فرقه واحده يعني، انا من زمان بقى بشتغل، انا ضد فكره البطل، ضد فكره ان اطلع سوبر هيرو يعني يحل مشاكل الناس كلها. مستحيل يعني. حضرتك لو جيت فكرت فيها مستحيل هيظهر انسان يحل مشاكل البشريه كلها. بالزبط. لازم انا وحضرتك ونادر وكريم نتكاتف مع بعض، كل واحد بقى بشكل مختلف. يعني انتوا بتسعوا مش لبطوله مطلقه، ان كل فرد يكون وعلى فكره مهما كان الدور صغير او كبير، اعتقد تأثير. ان الفنان بالظبط تاثيره من خلال ادائه لهذا الدور هو اللي بيقنع الجمهور. بالزبط. جميل. كريم كيشو ممثل ومخرج ومؤلف ومدير، انت واخد كل المناصب في الفرقه الحمد لله يعني، ولسه ان شاء الله انا شايف خايف تعمل الدور لوحدك. فرقه دوائر مسرحيه خلال عامين متتاليين قدمتوا كم عمل مسرحي؟ والله احنا قدمنا كتير يعني، احنا معدين مثلا فوق تقريبا ال 20 مسرحيه. كويس جدا يعني، بسم الله. يعني عروض عديده في سنتين، اعتقد ده انتاج وفير في منهم مسرحيات بتعدي عرضها مثلا مرتين ثلاثه، بتجيب مع الناس والناس بتعجب بيها بتطلبها تاني وتالت على هذا المنوال يعني. زي سفرنا بكره، احنا مسافرين بكره بالطلب، احنا مطلوبين. يعني قبل ما اتكلم عن سفركم بكره، انكم هتعملوا عرض مسرحي في الصعيد، ده مهم جدا ان احنا نجوب بعروضنا المسرحيه الاقاليم لانها متعطشه. بالظبط. كلمنا عن اول عمل مسرحي قدمتوه من خلال فرقه الدوائر المسرحيه. كان مسرحيه مش كاستنج، والحمد لله يعني كنا مقدمين فيها شغل كويس جدا وعجبت الناس جدا جدا جدا وعلمت مع الناس، ولحد وقتنا هذا هي بتطلب ان احنا نعرضها تاني وتالت. تمام. بتعرضوا فين؟ والله في المسارح اللي هي زي رومانس، هوسبير، رواد، يعني حسب بقى متاح لكم يعني دور العرض متاح للسوق. جميل. طيب بالنسبه للجمهور، هل بالفعل الجمهور بيتفاعل معاكم؟ ازاي بتقدروا توصلوا للجمهور؟ هل من خلال دعايه ولا سوشيال ميديا ولا يعني؟ ما هو مطلوب، احنا في تنافس بمعنى صح. طبعا اكيد احنا الحمد لله قد ما بنقدر ان احنا بنبقى متواصلين بكل شتى الطرق، بطرق الدعايه، السوشيال ميديا، الدعايه الشخصيه، حضرتك بتعمل لنا دعايه، فلان بيعمل لنا دعايه، نفس القصه كده يعني. ما بنحاولش ان احنا بنبقى واقفين في حاجه معينه. تمام. كل اللي بيقدر يقدم فيها حاجه بيقدمها. تمام. نادر جمال ومخرج ومؤلف وممثل مسرحي في فرقه الدوائر المسرحيه، كلمنا عن التحديات اللي بتواجه فرقه الدوائر زي معظم الفرق الشبابيه. اكيد هناك مجموعه من العناصر اللي برغم انا عارف ان الشباب عنده من الامكانيات والطموح اللي ممكن يتجاوز كتير جدا من المشاكل، الا ان بالفعل هناك بلا شك المسرح العربي عموما هناك الكثير من التحديات، اهمها ايه؟ هو في المقام الاول طبعا بما ان المجال بتاعنا اسمه مجال الهواء، فما بيلقاش دعم كفايه في عروض المسرحيه في كذا مسرح لاسباب منها الماديات. المسرح ده بيبقى سعره كذا، المسرح التاني سعره اقل، فساعات وده صعب صعب جدا علينا، في جمهور ما بتقبلوش ان احنا نعرض في مسرح قليل في امكانياته جدا، ولكن بنعتمد على الممثل. فالماديات بتمثل لنا تعطيل كبير في شغلنا، تعطيل نفسي للممثلين، تعطيل في حضور الجمهور نفسه. الجمهور لما بيعرف انتوا حاسين ان العائق المادي يعني ما بيوصلكوش للي انتوا عايزينه بالزبط. بمعنى اصح مش بيطلعنا بالمستوى اللي احنا محتاجينه بصراحه يعني. فطبعا لما العائق المادي ياثر على اهم يعني عنصرين عندي في الفرقه، الممثل والجمهور، فانا شخصيا انا يعني يمكن الوحيد في الفرقه، انا عندي 25 سنه مش مرتبط باي مسؤوليه غير مسؤوليه نفسي الحمد لله. فاحيانا ممكن ان انا ندفع زياده من جبنه سندبات بتصرف على العمل بالظبط. سندبات رغم انه متزوج ساعات بيستقطع من مادياته، فبتبقى لود علينا احنا كمان. فطبعا اول حاجه العائق المادي. تاني عائق بصراحه في المجال هو الممثلين نفسهم. احيانا هم مفكرين ان ارتباطاتهم الوظيفيه او التعليميه او كده، هم مفكرين اللي هيجي في المجال انا هنجح وهمثل من بكره وهتشهر والناس هتشوفني. فده ما بيتمش بعد اول مثلا 4 شهور بنبدا ناس تتميل للناس تتسرب بالظبط. هو مش كله بصراحه، يعني في ناس بعض اللي ما عندوش الموهبه او مش الحابب. هو على فكره لازم يكون الفنان حابب شغلته ومؤمن بيها بالفعل. عندنا ناس ثابته جدا مؤمنه ان الفن الاهل الفن، احنا بنقدم رساله حتى لو ما اتشهرناش. احنا مش هدفنا الشهره طبعا، احنا عايزين نقدم فن وعندنا فكره كشباب عايزين نوصلها. الفكره اللي احنا عايزينها هي الدعم وان الناس تعرف بس احنا بنقدم ايه بس. طيب قبل ما ننتقل لكريم شابو، نسمع اغنيه تانية من اغنيات سندباد سليمان مخرج ومؤسس فرقه الدوائر، ونرجع تاني نكمل حوارنا مع فرقه الدوائر المسرحيه. أرحب بكم وأرحب بأعضاء فرق الدوائر المسرحية. أعود لكريم شابو ممثل وممثل مسرحي فرق الدوائر. كريم كلمني عن آخر عمل مسرحي قمت به وإيه دورك في هذا العمل؟ والله كان أول عرض معهم كان مع أسوس سندباد، كان ديناصور. تمام، كان ما كنتش فاهم يعني ايه فيلم الديناصور في الاول. تمام وما عايزين لحد عشان على اساس ان الديناصورات انقرضت بالظبط كده. فكنت قايم بدور الكومساري بتاع بتاع الاتوبيس. تمام، اللي هو بيشوف مشاكل الناس، اللي هو ده بيقول كلمه ده عايش في وسط المجتمع. هو مجتمع على فكره، نقدر نقول ان الاتوبيس وسيله مواصلات في اشخاص مختلفه، كل واحد عنده هم بيعبر. بالظبط بالظبط بالظبط كده. كان في بعدها تاني يعني المسرحيه كانت عباره عن اتوبيس وكل واحد بيطرح فكره. لا هو الاتوبيس لوحه من هي لوحة من لوحات. تمام. بس وكان تاني عامل مع استاذ نادر كان مانيكان، تمام، يعتبر من اهم العروض اللي اشتغلتها، مع حققت انجاز كبير بصراحه، وكانت عجبت بالجماهير كتير يعني، كانت ناس عايزاها تاني برضه. بس كنت قايم بيها في دور زبون. طبعا الماريكان دي كان زي محل كده بضائع بيبيع حاجات قديمه، خردات او حاجه زي كده، فكان بيعرض صاحب المانيكان بشوف البضاعه اللي موجوده وبناقر في صاحب المحل. تمام. ده من اهم العروض اللي اشتغلتها. تمام. اتنقل لعنود علي، الفنانه الشابه الطالبه في المرحله الثانويه، كلميني عن دورك في اخر عمل مسرحي، وازاي بتقدري تاخدي تعليماتك من سندباد او من كريم كيشو اللي هو المؤلف والمخرج. هو اخر عمل كان برضو الديناصور، وكان المانيكان كانت الديناصور، كنت طالعه فيها ام حماده، كنت يعني كنت رايحه بقى، كان عندي عيال وكده، وراحه يعني اتجوز ابنها اتجوز بالظبط. وكان برضو كان مانيكان كنت طالعه فيه زبونه، بس زبونه بقى لوكال شويه، اللي هو شعبي، اللي هي بتمثل الشريحه من المجتمع بالظبط. تمام. بس كلميني ازاي بيبقى التعامل ما بينك وبين الكاتب او المخرج في انه بيقدم لك تعليمات معينه، ازاي انت بتتفاعلي مع اعضاء الفرقه المختلفه داخل العمل نفسه؟ لا والله هم يعني هم احنا كلنا متعاونين مع بعض في تفاهم جداً. يعني بالظبط، عيله بالظبط يعني، احنا بنتعاملش، وده احد اسباب النجاح ان يكون في تفاعل وفي انسجام ما بين اعضاء الفريق. بالظبط. احنا كلنا ما بنتعاملش كهو مخرج، احنا في الشغل كهو مخرج، بس برضو احنا عيله، واحنا كلنا اصدقاء مع بعضنا، وما فيش ما بيننا اللي هو ايه، اللي هو لا انت بقى مخرج عليا وكده، لا ما فيش الموضوع ده خالص، في صداقه قبل ما بمعنى عمل. بالزبط. او كل واحد له دور معين. سندباد سليمان مخرج ومؤسس فرقه الدوائر المسرحيه، كلمنا عن هل في اتجاه معين انت بتقدم فيه فرقه الدوائر المسرحيه، يعني بتقدم قيم اجتماعيه ام مجرد مسرح للفكاهه والضحك والترفيه؟ لا طبعا في رساله، يعني انا دايما بهتم يعني هي القيم الاجتماعيه مهمه جدا، بس في احيانا كلنا بنعرض قيمتك يعني، كل الفرق وكل الميديا كمان بتاعت السينما بيتعرض لمشاكل مجتمعيه، بالذات التلفزيون يعني. التلفزيون هو اللي واخد الموضوع زي ما تقول احتكار كده، ان كله مشاكل اجتماعيه. انما في قيم انسانيه ابعد بكتير، في حاجات يعني في ناس بتموت مثلا، في ناس بتعبانه، في ناس عندها ظروف ما احنا مش مستطرقين لها يا جماعه. طب ليه ما نشوفش ده؟ وطبعا المصريين عندهم حس الفكاهه طبعا، يعني طبيعي بيتميزوا بيه طبيعي. بالظبط. فانا لازم اكون بتعامل مع المشاهد بخف الدم عشان يقدر يتقبل مني الامر. يعني انت بتقدم القيمه من خلال عمل فكاهي. بالظبط. وليس هناك ما يمنع من ذلك يعني. في في في شكل شويه انا ميال للفانتازيا يعني. حضرتك لاحظت حتى اسم مسرحيه الديناصور، مفيش ديناصور بس لا هو فيه، بس انا مطلعه اسقاطات معينه يعني. بالظبط. يعني انا بميل للفانتازيا اكتر في شغلي، مش ميل بقى لحتة الرتابة واحد زائد واحد يساوي اتنين، لا طب ما منشوفها من زاوية تانية. انا بقى بميل للفانتازيا. تمام. بحاول اخرج بره النمط. انت اتكلمت يعني عن التنافس ما بين اعضاء الفرق الشبابية اللي منتشرة في مصر وفي العالم العربي بشكل عام، كلمني عن المسرح الشبابي في مصر، دوره ايه؟ هل بالفعل بيحقق الدور اللي مطلوب منه؟ بيقدم الرسالة المطلوبة منه المجتمع؟ لان على فكرة يعني احنا دايما بنتكلم ان اكتر من 60% من الشعب المصري شباب. واكيد الشباب ده كل شاب عنده طموح وعنده فكر وعنده هدف وعنده معلومات خاطئة، برضو من ادوار الفن انه يصحح المفاهيم الخاطئة. بالظبط. هل انت شايف ان المسرح الشبابي من خلال الفرق الكتيرة اللي موجودة في مصر من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها بالفعل بتلبي طموح الجمهور؟ هو يعني مبدئيا، بس عشان انا معايا ناس كتير من الاقاليم غير كريم، يعني كريم من الصعيد، معايا ناس من اسكندرية ومن طنطا ومن الصعيد تاني من سوهاج، ومعايا ناس من اليمن ومن سوريا ومن اللبنان. كويس. جميل. المشاكل دايما المسرح في مصر بالذات، القاهرة ليها وضع كبير قوي وسط المحافظات التانية. طبعا. يعني طبعاً. المسارح في المحافظات التانية مش بنفس النشاط، قليلة، مش بنفس الفعالية. أغلب فرق الشباب بتناقش المشاكل الاجتماعية للشباب، وهي رقم واحد طبعا الوظيفة والجواز والحياة وي. طب ما في مشاكل أبعد من كده يعني. مشكلة الوعي اللي عند الشباب. بالزبط. احنا عايشين في أزمة. في شباب كتير ما عندهمش وعي، وفي شباب كتير عندهم وعي خاطئ او بتأثر بالشائعات الخاطئة. بالظبط. بالظبط. او بيحكم على الرؤية اللي بيشوفها بعينيه، مش بيبص لأبعاد القضايا. تمام. ففي حاجات كتير لازم تتناقش بشكل او باخر، ومش هينفع انا الواحدة ناقشها، انا محتاج اتحد مع فرقة واثنين وثلاثة ومخرج واثنين وثلاثة، ما يبقاش عندي بقى حتة البارانويا اللي هو لا انا يبقى انا وانت لازم. يعني هي أمراض مجتمعية يعني مع الأسف يعني إحنا محتاجين نفعل ثقافة تقبل الآخر. جميل. ومع التفاعل الثقافة دي صدقني في حاجات كتيرة, في مشاكل كتيرة في حياتنا هتختفي, هنقدر نتغلب عليها من خلال بناء الإنسان بالزبط. طبعا تمام. كريم كيش, أنت قلتوا أنه معاكم في الفرقة مش قاصرة فقط على المصريين, ولكن في أعضاء عرب موجودين, وأعتقد ده مجال مهم جدا إن إحنا نطلع على أفكار وطموحات وأيضا مشكلات المجتمعات العربية المختلفة. وإحنا طبعا في الصوت العربي سعدنا جدا أن يكون في فرقة شبابية مصرية بتجمع أعضاء من مختلف الدول العربية. طبعا. كلمنا عن التعاون, إزاي بتتبادلوا الأفكار, إزاي بتتبادلوا الأدوار بينكم وبين بعضكم؟ هو إحنا عموما بنبقى في أغلبية البروفات بيبقى في بروفة مثلا كده كل أسبوع, إن إحنا بنقعد مع الناس جميعا, نقعد نتناقش أفكار, نعرف رؤيتهم إيه بالنسبة للوضع اللي إحنا فيه دلوقتي, والعكس إيه رأيهم في مثلا الشغل اللي إحنا نشتغله. هل حسيت إن همومنا العربية واحدة برغم اختلاف الدول؟ هو ده حقيقة يعني. هو كل الوطن العربي كله محطوط تحت بند يعني يعني كل قضايانا متشابهة واحدة بالظبط إلى حد ما, مع اختلاف بقى اللغة. لا احنا لغة واحدة, اللغة العربية. انت تتكلم عن اللهجات. ولكن يعني بنتفاعل, الفن بيقدر يدوب كل الخلافات. نادر جمال, مخرج ومؤلف وممثل مسرح فرقة الدوائر المسرحية, اكيد عندك طموح كتير جدا او كبير جدا تتمنى انك تحققه من خلال وجودك فرقة الدوائر المسرحية. ايه اهم يعني طموحاتك اللي انت ما قدرتش حتى هذه اللحظة توصل لها وتحققها, وبالفعل ناوي ان شاء الله من خلال عملك في هذه الفرقة انك توصل لها بإذن الله؟ لا هو طبعا كل الناس اللي بتمثل اهم حاجة انها تتعرف مثلا برا الشهرة. يعني الشهرة بس انا بصراحة من ساعة ما دخلت المجال, حتى سندويب بلاحظ ده, انا دخلت المجال ده ببلاش. الناس عشان تدخل مجال زي كده بتاخد ورشه بفلوس كتيره جدا. فعلا انتوا قلتوا انك بتقدموا ورش مجانيه. بالزبط. مجانيه لاي شخص, مش شرط اعضاء الفرقه. صح بالظبط. انا هدفي من ساعه ما دخلت المجال, انت حابب تمثل ليه؟ انا حتى بنعمل حاجه اسمها بروف التفريغ نفسي, انت جلسات تفريغ زي الدكاتره بالظبط. انا بقعد كده مع الممثل, انت عايز تمثل ليه؟ عشان الفلوس. طب عشان امسك عنده باللوره كده جواه او حلم عايز اوصل له الرساله. أي ممثل بيجي لي أنا هدفي الأول والأخير إن أعلمه التمثيل. صحيح. أنا طبعا يعني أنا قبل ما أكون ممثل كنت مدرب وزلت مدرب في فرقة, فده هدفي بصراحة في الفن عامة. بالنسبة للممثل إن أعلمه على أكمل وجه إن يقدر يواجه الجمهور ويوصل رسالة. بالنسبة للجمهور إن أنا بصراحة أي حاجة أنا مش قادر أقولها في ظل إن أنا ظروفي بقى ما تسمحش إن أنا أقولها مباشرة, أساليب تانية سياسية ما علينا, إن أنا أقدر أوصل رسالتي كشاب وطموحي للجمهور. ثم الشهرة طبعا ده أي حد بيمثل عشان بتيجي الشهرة بعد العمل والعناء والتعب وكل طريق, يعني بلا شك بقى فيه زي ما نقول تحديات. بالزبط. وأكيد روح الشباب قادر على تخطي هذه التحديات, ولكن أنا بعلم ده بقى بيكون مجانا يعني. بصراحة ما مش بنقول مثلا في رسوم ورشة أو لا, أنا ممكن أستقطع بوقت كبير ومجهود مجانا, ده هدف الأول وفي الأخير في المجال ده. جميل. كريم شابو, يعني أنت تمثل الأقاليم داخل فرقة دوائر المسرحية, هل أنت شايف بالفعل المسرح واصل لكل أقاليمنا, أم أن الجمهور المصري اللي في الأقاليم متعطش بالفعل لعروض مسرحية كتيرة؟ بالضبط زي ما قلتك حضرتك كده, الصعيد ما فيهوش مسرح خالص. لا هو فيه بس يعني إيه محتاج تكثيف يعني. بالضبط كده, بدل أن أنتوا رايحين بكرة الصعيد يعني. أول جات لي الفكرة دي, أول ما جات لي واشتغلت مع الأستاذ سندباد الأستاذ نادر, قلت أول حاجة نعمل بيها الصعيد. جميل. لازم مصاحبة, ولقيت التفاعل بسم الله ما شاء الله, يعني عدد حضور من الله يتعدى 500. تمام. وفي مصورين وفي ناس مهتمية يعني, في اقبال من الجمهور جدا. حسيت انه فعلا الناس عايزة تضحك. مفيش في الصعيد مسرح خالص. بيعتبر زي في القاهرة هنا برضو. تعدد في المسرح. هل المشكلة في عدم وجود فرق, ولا في دور العرض, ولا اصول الثقافة؟ في الثلاثة مش موجودين في الصعيد. بالظبط. نتمنى بالفعل ان المسرح الشباب يجوب كل القرى والمدن في كافه ارجاء مصر. وعنود علي, قبل ما ننهي طبعا لازم نعرف الفنانه اللي موجوده ضمن مجموعه من الشباب, اكيد عندك طموح عايزه تحققيه من خلال تواجدك في فرقه دوائر المسرحيه. طبعا احنا عايزين فعلا طبعا نكبر اكتر من كده, وعايزين نعمل عمل اكبر اكتر من كده, وطبعا ده بفضل نادر, استاذ نادر واستاذ اندبيت واستاذ كيشو طبعا. ما بيأثرش عملك في الفرقة على دراستك؟ لا خالص. بتحاولي بحاول طبعا بين ده وده يعني. انا حتى بمتحن دلوقتي وبرضو عندي عرض بكره وراح على العرض وبمتحن بقى، فانا بعرف افرق بين ده. عندها امتحان الصبح قبل القطر. قبل العرض. جميل. ان شاء الله يعني بهذه الروح اكيد بنوصل للنجاح اللي احنا بنتمناه. يا رب. انا بجد سعدت بوجودكم معايا النهارده في الادوار المسرحيه، بجد سعيد بهذه الطاقات الشبابيه وهذا التحدي اللي برغم الظروف اللي اتكلمتوا عنها وبرغم التحديات اللي ان عندكم هدف وبرغم ان كل واحد عنده هم خاص بيه لانكم عندكم هم تاني بيجمعكم انكم تحققوا للجمهور الترفيه والمتعه وايضا تقديم حلول لبعض المشاكل الموجوده في المجتمع. اشكركم نورتوني النهارده. احنا اللي مبسوطين والله. بشكر سندباد سليمان مخرج ومؤسس فرقه الدوار المسرحي، اشكرك جزيلا. ربنا يخليك. شكرا ليك. ايضا شكر لكريم كيش ممثل ومخرج ومؤلف ومدير فرقه الدوار المسرحيه. اشكرك يا كريم، سعد ان احنا كنا مع حضرتك النهارده. اشكرك ايضا الشكر للنادر جمال مخرج ومؤلف وممثل مسرح. شكرا ليك يا نادر، نورتنا النهارده. ربنا يخليك يا استاذ. عنود علي، اتمنى لك التوفيق في دراستك وتبقى ان شاء الله نجمه مسرحيه مشهوره ان شاء الله. ربنا. شكرا جزيلا لكريم شابو الممثل المسرحي اللي بيمثل بالفعل الاقاليم في عالم المسرح، اتمنى بالفعل ان الصعيد ينهض في المسرح على ايدك وامثالك الشباب اللي عندهم طموح. اشكركم جزيل الشكر. قبل ما نختم حلقتنا نسمع اغنيه ثانيه لسندباد سليمان. Yeah.